إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن هناك حركة تضليلية تحيط بالمسلمين وأبنائهم وتسعى جادة في إخراج الناشئة الإسلامية عن طريق الحق وانحرافها، يعني وزيادة انحرافها. هناك حركة تضليلية كما هو معروف ومشاهد عند العقلاء عن طريق الصحافة وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع. على كل حال، هناك جهود تبذل لتضليل المسلمين وأبنائهم. فقد بذل الكفار من النصارى واليهود جهودهم في انحراف أبناء المسلمين ووصلوا إلى ما أرادوا، وصلوا إلى ما أرادوا، لأنهم يواصلون ليل بالنهار لانحراف أبناء المسلمين، لكي ينحرف أبناء المسلمين. ولا زال المتتبعون للشأن الإسلامي يعني يلمسون ذلك، يعني يلمسون هذا الجهد الذي يبذله الكفار لكي ينحرف المسلمون عن دينهم، وخصوصا النشأة التي تقرأ وتتعلم. فهناك حركة تنصير، حركة تنصيرية تسعى كما قلنا لكي ينحرف المسلمون ويخرجوا من دينهم ويدخلوا في الدين النصراني. ما أنتم كتعرفوا أن هناك نشرات وكتب يعني تفرقها على أبناء المسلمين وعلى المغفلين من المسلمين، وإن كان المسلمون لا بطبيعتهم يمكنش يدخلوا في النصرانية غالبا، هذه معروفة. لكن الفقر والجهل هم يسعون عن طريق الفقر وعن طريق تجهيل المسلمين بأمر دينهم وعدم وعيهم بثقافة هذا الدين وبسماحته وبعظمته. فهم كما قلنا يوصلوا ليل بالنهار لكي يخرجوا من المسلمين، يعني وإن كان الله سبحانه وتعالى يعاملهم كما هو الشأن في الحكيم الآلي بنقيض قصدهم، هم يسعون لإخراج المسلمين من دينهم والنصارى بخصوص يعتنقون هذا الدين بكثرة كثيرة، فتأتي النتيجة سلبية بالنسبة إلى ما يريدون وما إلى المقصد الذي يسعون إليه. فكما نسمع كثيرا أن يعني عدد كبير من النصارى أسلموا ومن النصرانية أسلم، عدد كثير في كل يوم، فرنسا، في ألمانيا، في كل بلاد أوروبا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال لكم فيكم، فالقلوب بيد الله تعالى. هم يعني كما أخبر القرآن هم يريدون إضلال المسلمين. يعني وانحرافهم عن دينهم، وهم قديما فقط قديما فعلوا هذا. كانت هناك جيوش من المسرقين الذين كانوا ينشرون عن هذا الدين، في الحقيقة خدموا هذا الدين من جهة، ولكنهم من جهة أخرى كان سعيهم أغلبهم كان سعيه خبيث، فكان ينشر عن هذا الإسلام يعني عكس الحقيقة التي يريدها الإسلام للمعتنقين. بل هناك من أراد أن يدس الإسلام من هؤلاء المشركين. المشركين هم الذين يدرسون اللغة العربية ويدرسون الإسلام كحركة الشيخ. هذه الحركة التي كانت تفعل هذا كانت تريد، كما قلنا، تريد شغفها بالإسلام وما في الإسلام من ثروات من من من فكر ومن إلى آخره. أرادوا من جانب أرادوا أن يدسوا في هذا الإسلام ويضلوا أبناءه عن طريق تشويه حقيقة الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد من بعضهم أن يؤمنوا، دخلوا في الشرق بقصد الدس وبقصد يعني تشويه حرص الإسلام، ولكنهم في نهاية الأمر انتهى من المطاف إلى أن أعلنوا عن الإسلاميين. هذا الدين العظيم، دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى القلوب بيده سبحانه وتعالى. لذلك فهؤلاء، ولكن الشرق الآن الحمد لله المسلمين بذلوا جهدهم حتى افتضح أمرهم، وإن كان بذلوا جهدهم قليل وفعلوا ما فعلوا في الكتب الأثرية عن الدين الإسلامي، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل كدهم في نحورهم وتميرهم بجرحهم. فالله سبحانه وتعالى هيأ لهذه الأمة كتابا مسلمين، وإن كان حركة الشرق اللوري كان أبناء المسلمين في القرن الثاني عشر، القرن أبناء المسلمين هم الذين اندفعوا لنشر هذه ما جاء به المشرق، ولكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله متم النور، لا بد أن ينشر هذا الدين، لا بد أن ينشر هذا الدين وأن ينتشر هذا الدين أحب من أحب أو كره من كره، لا بد. لذلك أيها الإخوة، فنجد الآن كثير من الضلالات، وإن كانت الجمعيات والمشهودة التي فعلها بعض المسؤولين كيف يعني من ناحية هذا التضليل التنصير كانت يعني لا بأس بها بشكوها. فالمسلمون ينبغي أن يكونوا واعين بما يراد بهم، لا يراد بهم إلا الذل والاحتقار والإهانة وتحطيم هذه الرسالة المحمدية، لأن الدين كما قلنا وآخر الديانات السماوية، يعني لم يبقى بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هذا القرآن لم يبقى هناك يعني شيء آخر جديد يمكنه أن يأتي لهذه الأمة فيبشرها بدين جديد أو برسول أو برسالة جديدة. الرسالة السماوية انقطعت بختمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أرادوا ما أرادوا فإن الله جل جلاله أراد لهذه الأمة محمدية أن تكون آخر الأمم، وأن تكون رسالتها آخر الرسالات. لذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون على حذر. هم كما قلنا هم يريدون يتصيدون المسلمين الفقر والجهل. هناك إرساليات يعني تنصيرية موجودة في المغرب طنجة عن طريق المستشفيات، كيعطوا الناس الدواء مجانا ويمكن أن يزودهم بالمكتوب وكل الوسائل التي مع المسلمين الفقر فيهم والجهل، مصيبة الفقر والجهل، وكانوا يعطونهم الدواء مجانا ويزودونهم بالكتب لكي يجلبوهم إلى ما هم عليه من الضلالات. ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحمي عقيدة الإسلام والمسلمين، ولكن ينبغي أن نكون على حذر، أن نكون على حذر أن يكون المسلمون متشبثين بدينهم وبمعرفة هذا الدين وما يشتمل عليه من حضارة ومن خلق لا يوجد في غيرهم الأديان. ليس هناك دين على الإطلاق يحمل ما يحمله الإسلام من حضارة. هم عرفوا هذا فأقبلوا على الكتب الإسلامية وترجموها ونهبوا ما نهبوا من المكتبة من من من من قرطبة من الأندلس لما سقطت الأندلس، ونهبوا ما نهبوا أيضا من بغداد وأحرقوا ما أحرقوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل لهذه الرسالة خلودا. وما هذه الحضارات التي تنعم بها البشرية إلا نتيجة ذلك الدين العظيم الذي انتشر في هذا الأهل. لذلك ينبغي أيها الإخوة أن نكون على حذر وأن نبصر أبناءنا بأن دينهم دين عظيم، دين الإسلام دين حق، دين عظيم لا يمكنه أن ينطفئ نوره أبدا، عن طريق حفظ القرآن الكريم. المناعة الطفل إذا انشأ في أحضان أسرة مسلمة تهتم بدينها، تصلي أسرة كلها تصلي، تجتمع على كلمة سواء، لا بد أن ينشأ هذا الطفل في أحضان مثل هذه الأسر، لا بد أن ينشأ على هذا الدين وأن يترسخ في ذهنه حبه لهذا القرآن وحبه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف أبناءنا بعظمة الإسلام وبعظمة هذا الرسول الكريم الذي جاءنا بهذا الدين وبعظمة القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب السماوية التي نزلت من السماء. أما دينه فهو منحرف، ماذا تنتظر من دين يؤله ثلاثة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الإسلام يحمل عظمته فيما أتى به من آيات ومعجزات لا زالت إلى الآن، يعني المعجزات ديال الدين السابقة كلها مشت، انقرضت بموت الرسل وبانحراف الكتب، فكتبهم منحرفة. الإنجيل نعم هو كتاب سماوي ولكنه لم يبقى كما كان لما أدخلوا به العقيدة لأن اللي معروفه النصارى أما المسيحية فهي عقيدة محدثة حدثها الرومان تأليه ثلاثة ديال الآلهة، هذه ما كانتش موجودة في العقيدة الصحيحة لأن الإنجيل كان في عقيدة التوحيد. لكن الإسلام كتاب سماوي عظيم حفظ أنزله الله تعالى وحفظه وتكفل بحفظه، لا يأتيه الباطل من يده ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما هم ما عندهم تحدث، شنو عندهم؟ إنجيل تحرك وعندهم أناجيل، مش واحد نسخة كذا إنجيل كذا، عندهم بزاف ديال النسخ. أما نحن فكتابنا لا زال محفوظا بحفظ الله تعالى، ومن حفظه الله تعالى لا يمكنه أن يبدل أو يغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا الكتاب الكريم محفوظ بحفظ الله. أما الكتب الأخرى وإن كانت هي سماوية ولكن الله تعالى لم يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها إلى أولئك الأحبار الربانيون والأحبار الذين استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا الكتاب فهو محفوظ بحفظ الله، سأل الله أن يحفظنا وإياكم بما حفظ به الدين الحكيم، وأن يفقهنا في ديننا حتى نعتز بهذا الدين وبالانتماء إلى هذا الرسول الكريم. قل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، آخر دعوانا الحمد لله. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا ينبغي للمسلم أن يستهين بما هو عليه من عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد افتقر بها الإنسان، عقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلام وهي أعظم عقيدة، يعني لا إله إلا الله تحمل هذه العقيدة العظيمة، وتوحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته إلى آخره، وأن الإنسان يعتقد أن الحق جل جلاله هو الذي يحفظ كل شيء، هو الذي ينفعك ولا يضر، ينفعك ويضرك، ويعطيك ويمنعك، ويحفظك من كل شيء، فهو الآخذ بالنواصي، الحافظ لكل شيء على في الأرض وفي السماء. فلا ينبغي أن نستهين بهذا الكتاب، أو أن ينبغي أن نعتز بديننا وأن نعتز بهذا النبي الكريم الذي أصله الله إلينا رحمة. هم أنفسهم الآن يعني يعتقدون هذا، يعتقدون أن الإسلام هو دينه، هو الدين الذي جاء بالحضارة، هذه الحضارة الموجودة ما كانت لوصف الدين، كتب دينا للدوهم من أوروبا، من أندلس ومن غيرها، تلك الكتب هم سهروا عليها وترجموا ما فيها من علوم، وأخرجوا هذه الحضارة إلى طور، هذه الحضارة إلى العالم، فانتشر الطب الآن، وانتشرت جميع الفنون والعلوم من عن طريق الإسلام. فينبغي أن نعتز بهذا الدين، وأن نحفظ أبناءنا كتاب الله، فهو الحصن الحصين الذي هو الحصن الحصين الذي يمنع الإنسان من كل الشبهات. رب ولدنا على القرآن، مش اللعب عن لعبه بسلا، هم يريدون أن نلعب ونهوى، هم ممكن يلعبون في وقت مش يدسون، هم يدسون إلى النهار يدسون، ولكنهم لن يفلحوا أبدا. لذلك ينبغينا أن نأخذ بكتابنا ونحفظه لأبنائنا، ونعلمهم الأخلاق التي جاء بها الإسلام، والتسامح، تسامح كان سمحوا لك وما يتسامحوش معك، هم لا بد أن يكيدوا لك ولدينك ولعقيدتك، ولا بد أن يستحوذوا على خيراتك أيها المسلم. ليش؟ شو المسلمين أعطاهم الله تعالى الخيرات بلدهم زيادة على هذه العقيدة الصحيحة وهذا الدين العظيم، أعطاهم الله تعالى ثروات هائلة، ثروات بترولية، ثروات يعني معدنية، ثروات يعني فلاحية، وأعطى لهذه الأمة موقع حتى على وجه الأرض، موقع جغرافي هائل، فهم يعني لا يريدون لنا هذا الخير الذي نحن فيه، السعادة الدنيا والأخرى، ولكن إحنا يا مشاعر ماشي بما نحن فيه. قد قال الشاعر: لقد خلقت لأمر مهم الشاعر يقول لك: أنت أرادوا بك، أراد الله تعالى بك خيرا، ولكن أنت أردت لنفسك شرا، لم تردي لنفسك هذا الخير. على كل حال ينبغينا أن نعرف قدر أنفسنا. قال: إذا عرفت قدر نفسك، وعرفت ربك، وعرفت دينك، وعرفت الحقوق التي أوجبها الله عليك، فتعيش إذاك سعيدا. إذن فينبغينا أن نعلم أبناءنا تعاليم ديننا وأخلاقه والعقيدة التي تحمينا من هذه الشبهات، لأنهم يأتون بالشبهات لكي يعني يضللوك عن نبيك أو عن كتابك أو في القضاء والقدر. أبناؤنا تلقوا شبهات في المدارس، ينبغينا أن نكون على حذر، فتنبهوا أيها الإخوة، واحفظوا دينكم وأبناءكم وناشئتكم من كل ما هو شر. لقد ولدت لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذا بيد الشيطان كنسك أريد لك الخير ولكن أنت ما عرفش القيمة نفسك لماذا أراد الله بك وأردت أن ترعى مع الهمل زي إن بغينا أن نكون أيها الإخوة حذرين وأن نعلم أبناءنا. لقد فات جيلا خير كثير كي واحد جيل تربى على الله واللعب ولا زال له اللعب ما كاين حاجه ما يعرفش من دينه والو يعرفوا. لذلك ينبغي ان نكون حذرين على الكره كله وما سيكون وبال علينا وعلى مستقبلنا ومستقبل الدم تعالى تكفل بحفظه. ان لم نحفظه نحن قد يجب ربي الشجير الابدي ما الله تعالى تكفل بحفظه وان وعده حق لابد. لكن نحن سنحرم هذه السعادة التي أرادها الله لنا وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لذلك ينبغي أيها الإخوة أن نتمسك بأمر ديننا فهو الحصن الحصين وفيه السعادة الدنيوية والأخروية. اللهم صل سلطان محمد السادس صلى الله عليه وسلم راية الإسلام ويطلب به أمر خاص والعام. اللهم يا رب هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أصلح أبناء المسلمين وأصلح ناشئتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأصلح علماءهم وحكامهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عافنا وعاف أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين وأصلح شباب هذه الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشفي مرضى المسلمين وعافينا وإياهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.